بسم الله، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ الناس على الواتساب على الفيسبوك، بس أشكر أخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون كل الناس بخير. كل سنة وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. ايوه، ما لقيتش الاتش، ما انا وديتهم فين؟ ما كان في كشكول زي اللي انت حضرتك بتقوله ده على المكتب، وانا حاطط صورة هو ده؟ ده في واحد تاني في نفس السلك فوق، جيبه لك على المكتب عند حضرتك. ماشي اوكي. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا اسراء؟ صلاح بيه، ازيكم؟ انا اظن نسيت النوتة بتاعتي. وانتوا كمان من فلسطين. احنا لنا عندكم حد دلوقتي؟ خلاص ماشي. شكرا محمد، كتر خيرك. بيتخن نظامي، بيتخن، وقفي، ما تمشيش عليه. النظام ده مش حلو اصلا، خلاص النظام ده مش حلو. شو المعمول؟ ما اعرفش شو المعمول. يعني المعمول ده هو اللي مدخن، ما اعرفش. تفتكر؟ بصوا اقول لكم على حاجه، انا يمكن ازيك يا محمود، عامل ايه؟ اخبارك؟ ازيك يا سعد؟ بصوا انا في كل مره من ساعه ما بدات كنت عايز اوضح حاجه، ان النظام ده مش نظام غذائي. يعني ايه مش نظام غذائي؟ يعني حضرتك انا مش بحط بينك وبين الاكل اتفاق. يعني مش بقول لحضرتك مثلا لا اتكلمت في تقنين سعرات ولا تقنين وجبات ولا كميات، ببساطه يعني. لا، الصوت والصوره مش واضحين، انت الوحيد اللي قلت كده. خلاص، يعني هو مش نظام غذائي. يعني لو انا اتحكمت في الممنوعات والمسموحات عشان انا اعدت صياغه مفاهيمك عن الاكل. لكن يا جماعه اللي على الانستجرام يقولوا لي مفيش صوت، عشان خاطر لو في صوت نقفل ونفتح تاني. خلاص ماشي، ركزوا معايا الناس على الانستجرام. ماشي، انا هقول كلمه السكر بيوطى دي عشان الكلمه دي مهمه. خلاص، يبقى نقفل ونفتح تاني بقى. يعني الناس اللي بتتكلم على الانستجرام مش سامعيني صح؟ ماشي، انا بعد اذنكم هقفل وافتح تاني بعد اذنكم. طب ما انتوا سامعيني على هو الانستجرام، الناس سامعيني على الانستجرام اهو يا جماعه، والنبي الناس سامعاني على الانستجرام كويس على فكره. خلاص، بصوا ال واحد بيقول لك ايه؟ حضرتك مدخن درجه اولى وتتعامل مع الاكل كانه سم قاتل، مش معاك ولا ايه؟ لا مش معاك. ما هو ده من ضمن مغلوطاتك انت. يعني انت ارجعت الامراض لاسباب هم قالوها لك. لا يا سعد، الصوت على الفيسبوك شغال، خلاص، والصوت على الانستجرام شغال. بص، حضرتك ارجعت الامراض لاسباب مش موجوده، مختلقه. يعني ايه اسباب مختلقه؟ يعني حضرتك صدرك بيكح وعندك حساسيه بسبب الدخان، بسبب كل ما هو يتنفس، بسبب الغاز، بسبب حبوب اللقاح، بسبب ان انت قاعد جنب مصنع، بسبب التراب، بسبب خرم الاوزون. لا، هو ده اللي انا بس عايز اقوله. يعني القصه كلها ان احنا نظام الطيبات ده مش نظام غذائي بيصلح علاقتك بالاكل او بيديك ريجيمن فيها عدد وجبات وعدد سعرات وكميات وتوقيت، وممكن ابدله ويوم ممكن احط ليه تغيرات. لا، هو قصة مش كده خالص. خلاص، انا هقفل يا جماعه الانستجرام عشان هو واضح ان الكونكشن فيه مشكله. خلاص ونعمل تاني كده. بس معلش بس عشان خاطر ايه، فموضوع ان الطيبات نظام غذائي يعني ممكن احطه زي الكيتو زي الباليو زي ال، لا لا مش نظام غذائي بالمره، لانه هو زي ما قلت لحضرتك احنا النهارده بنخلي علاقتك بالاكل علاقه متقننه، قانون من اول وجديد. يعني ايه قانون من اول وجديد؟ يعني ما ينفعش كحكه اصلا. يعني ايه قانون من اول وجديد؟ يعني حضرتك بدل ما كنت بتبص للبيض ان هو مصدر بروتين، انت بصيت له ان هو مصدر تهيج جهاز المناعه. بدل بصيت للفراخ ان هي مصدر بروتين مميز، لا دي هي وراها مشاكل هرمونيه وراها مشاكل نفسيه، يعني البانيك اتاكس هتحصل، الباد دريمز والكوابيس هتحصل. يعني ده الكلام. ازيك يا مريت عامله ايه؟ يبقى معنى كده ان الطيبات، لا الطيبات مش قصه كالوريز ولا نظام يستبدل. ده النظام ده جه يقول لحضرتك كلمتين. حضرتك انت بتبص للاكل بصه خاطئه، بتبص للدواء بصه خاطئه. يبقى الطيبات اتحكم في اكل وشرب ودواء. كل مدخلاتك عن طريق الجهاز الهضمي، كل مدخلاتك عن طريق الجهاز الهضمي تم تقنينها، فبالتالي هو مش نظام غذائي. يعني انت من قبل ما بتشوفني في دواء المثبط الحموضه بيتوقف، دواء الكوليسترول بيتوقف، ادويه السكر بتوقف اصلا من غير ما نتكلم. ادويه الريبليسمنت بقى، يعني انا بريبليس حاجه شلتها، شلت بقى غده درقيه وعايز تريبليس، ده احنا بنتكلم في حاجه تانية. لكن احنا النظام ده اتحط عشان حضرتك ما تاخدش دواء، عشان في الاخر اوصل بيك لمرحله ان انت ميديكالي فري، انا راجل تمام، لا عندي صداع ولا عندي زغلله ولا عندي وهم ولا عندي بتعرق اثناء النوم، هو على طول. يبقى معنى كده ان الطيبات مش نظام غذائي يمكن لحضرتك ان انت تستبدله بنظام تاني، لا ده هو الطيبات اتحط عشان تصحيح وارساء مفاهيم جديده. حضرتك النهارده كنت بتبص للحموضه انها بسبب الحمض الزياده فبتاخد لها دواء، كنت بتبص للقولون العصبي انه له علاقه بشخصيتك فبتاخد لها دواء، بتبص لمناعتك القليله ان هي مشكله في الغذاء فبتاخد لها سبلمنت. بداوا يحطوا لك فروقات، ما هو الفروقات بين الدواء والسبلمنت؟ ان السبلمنت ده ملوش اعراض جانبيه، مفيش الكلام ده. احنا سبق وقلنا، وعلى فكره انا اليومين دول بهاجم كل راس هتطلع تتكلم كلام بين بين، احنا مش وقت بين بين. انا ما بحط اسامي النهارده وبهاجمها الناس دي هاجمت قبل كده. النهارده الكلام بيتغير بس سرسبه، هتخلي الصوره واضحه مش واضحه للناس كلها. يعني اللي جاي يشوف النظام جديد مش هيفهم طالما في واحد تاني بيقول كلام شبهه بس لسه بيقول كالوريز. لا ما تقولش كده. وعلى فكره الاستاذ ده اللي هو بتاع عسل المانوكا ماشي على النظام، شوفوا فيديوهاته من شهرين، شوفوا شكله، شوف شكله النهارده هيبدا نتكلم بقى. اصل السكر فيه كلام جديد بيتقال، لا هو السكر كلامه القديم اللي انا قلت الاو اس اي خلاص بتعالج، خلاص بتتحسن معايا على طول. ده في اربع اسابيع بتروح الاو اس اي الاوبستراكتيف سليب ابنيا للناس اللي بتقطع نفس وهي نايمه، الناس اللي بتقطع نفس وهي نايمه بعد 20 يوم الشخير بيتقطع، ونفسك اللي بيتقطع بالليل ده مش محتاج سي باب تاني اصلا. خلاص يبقى احنا معنى كده ان انا بعيد تاني، نظام الطيبات مش نظام معمول كان هو يوفق انظمه التغذيه سابقه، لا مش اصل النظام ده منع البيض والنظام ده منع الفراخ فاحنا لمينا الاثنين مع بعض، ما حصلش. لا ده انا خليتك تبص للخضار بصه مختلفه. السكر بدل ما انت بصيت له ان هو مضر وبيجيب التهاب اعصاب، بقى السكر بتاخده وانت مش قلقان، لا بيزود وزن ولا بيضر حاجه ولا بيعمل التهابات، ده اللي قالوه. فمحدش يزعل مني ان انا بهاجم، لا ده انا شغلتي ان انا ما اغمضش عيني عن اي حاجه غلط بتتصدر، ولا حد يقول ان انت الناس دي سبقتك فاستفدنا منهم، استفدت منهم الغلط، استفدت منهم ان جسمك ناقص دايما محتاج. وطالما هو حتى هو يوم ما رد عليا، يعني الباشا خد البوست اللي انا حاطه بجرأتي عندي، خده حاطه شير، قال لك انا مش من حقي اتكلم على حد من زمايلي، لا انت اتكلمت قبل كده. وقال انا بنقل الكلام من بره لغير الاطباء، من بره لغير الاطباء. لا ده انا نميت فيك انت وانت غير طبيب الصحه الطبيه، البيزكس اللي تعرف تبني عليها. انت وصلت لحد النهارده بتعرف تتكلم في الكريب سايكل، بتتكلم في سلسله نقل الالكترون، بتتكلم في الانتي اوكسيدنت والجذور الحره. محدش قالك يعني ايه جذور حره، كله قالك الانتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت، لا انا مش هسمح لحد النهارده يشوش على اللي انا بحكيه ولا يضيع العلم اللي انا بحكيه بكلام هيزي شبه شبه بين بين. ما يحصلش الكلام ده، لا هو ناس ان هو ينسب حد للكلام ده مش هيعرف ينسب الكلام ده لنفسه لانه هيجي يعطل. هو دلوقتي ممكن يقول لك الرز مفيد لكن ما يعرفش يقول لك السكر مفيد، ما عندوش المعلومه ولا عنده الجرأة. خلاص ما حد يقول لك هنعمل سندوتشات بالعيش بالخس، عمل العيش بالخس وبالكزبره، قال على البطاطس انها مضره، قال على البطاطس انها مضره. الناس دي رجعوا بصورها من شهرين، الاستاذ كريم علي رجع بصوره من شهرين وشوف شكله من شهرين وشوف شكله النهارده، شوف شكله من شهرين وهو بيتكلم وشوف شكله وش اتنحت ازاي وبيتكلم على الرز ازاي. خلي بال هو الحق واحده واحده هما هيبداوا يرجعوا. لا الرز مش مضر، لا الرز مفيد، غذائك الوحيد النهارده من ورا الرز. عشان نحط نقط على الحروف، لا انا حمل النهارده حد يضيع اللي انا بعمله ولا المجهود. انا مش فارق معايا مين اللي قال، انا فارق معايا ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل. اما انت تحط لي وتقول لي اصل نظام زي بيت الانظمه ونظام فيه شوكولاته، لا هو مش نظام، هو مش نظام، هو نظريه اعاده تعريف ال الاطعمه، كل ما يدخل معدتك. يعني اعاده تعريف ايه؟ يعني زمان هم ما كانوش عارفين يقولوا لك ايه، يقول لك كل، يعني هو كان عارفين ان الصيام علاج لكن لما اجي افطر هفطر ايه؟ يقول لك كل كربوهيدرات معقده، كل كربوهيدرات معقده، اقعد كربوهيدرات على وجه الارض، اقعد كربوهيدرات على وجه الارض هي العيش البلدي، ومع ذلك بيعلي السكر. ها رد بقى انت، يعني انت ما تيجي تحط السكريات انواع سكريات بسيطه احاديه زي الجلوكوز والفركتوز، ثنائيه زي السكروز، متعدده عاديه زي الستارش او النشا او الجلايكوجين، عديده ومعقده اكتر زي البكتين والاميلين والاميلوبكتين والسيليولوز، معقده اكتر واكتر تعمل الكايتين اللي هو الغشاء بتاع النمل على ظهر النمله وعلى ظهر الصرصار، اسمه كايتين بوليساكارايد. انت بتشتغل على اني بعرف اهضم كل دول الخمسه. لو الامايلوبكتين والبكتين والكايتين اللي هو في الصرصار او النمله لو كلتهم هم دول مش هيعرفوا يتكسروا في معدتك ولا امعائك، بيروحوا قولون يشتغل عليهم بقى البكتيريا، مش انزيمات هيومن، مش هيومن انزيمز. يبقى السكر ده داخل فيه اللحاء الخشب وداخل فيه جناح الصرصار والغطاء بتاع الصرصار وداخل فيه غطاء بتاع النب وداخل فيه البلاستيك بتاع الجرجير وداخل فيه السليلوز والبكتين بتاع القمحة. والله الله اختصاصي بايوكيمستري من الجزائر نحييك، وانا كمان بحبكم، بحب الجزائر كلهم والله كلهم جدودنا وحبايبنا. قالوا عن الرز انه فيه زرنيخ، ايوه قال زرنيخ. انت انقذت حياتي كتر خيرك يا استاذه فوفا والله. ايوه الذئبه الحمراء كتير، عشان بس نقفل الحوار، الذئبه الحمراء انا قلت لكم انا هديكم عندها هنت. طب اقول لك على حاجه، هي الذئبه الحمراء دي ايه؟ يعني ايه اللي حصل في الذئبه الحمراء دي؟ ماشي برضو الاستاذ تقدر تقول لي تفطر في الغدا ايه؟ انا ما بفطرش وبتغدى، انا باكل وجبه واحده في اليوم. خلاص؟ واكتر حاجه مضايقه الناس مني، لا ما تاكلش وجبه على وجبه، ما تاكلش وجبه على وجبه، الوجبه ما تخلصها وتخش الحمام تفضيها كل. دكتوره تاي صالح، علي صوت شويه عندك يا تاي، سميني على نيرفانا. دكتوره قلت له حضرتك محتاج بروباجندا، هو عنده الحته دي يا جماعه. انا مش محتاج بروباجندا، انا محتاج الناس تسمع الصح وتفهم الصح، انا مش عايز بروباجندا خلاص. لا هو الاسم النهارده العوضي لا يتهز، فخلاص هو خد البوست شيره وقال لك انا لا عالم ولا مخترع ولا بتاع، انا راجل ناقل للمعلومات وببسطها لغير الاطباء. انت فشخت غير الاطباء، انت بعت اشواجاندا وشلاجيت وعسل المانوكا والرويال جيلي، انت بعت كل حاجه. اقنعت الانسان ان عدم استغلاله لفيتامين د عشان عنده نقص فيتامين كي 2، مش عشان خاطر هو بياخد فيتامين دي غلط. طب انت الصوف اقنعت الناس ان هم يبعدوا عن السكر الابيض عشان مضر، وبياكلوا ايه وخلي بالك انت دايما كنت بتقول ايه، الكربوهيدرات المعقده اكتر اقل تاثيرا على الجسد وما بتعملش اضطرابات. طب العيش يا ابني اكتر حاجه بتضر، منين الكلام متناقض؟ يعني منين العيش عشان الكربوهيدرات معقده ما بيعليش السكر وهو اكتر حاجه بتعلي السكر؟ ده انا اقول لك على حاجه، ده الجلايسيميك اندكس، الجلايسيميك اندكس، الجلايسيميك اندكس بتاع الدقيق الابيض رقم 1 والسكر رقم 3. سكر الابيض، الله، منين السكر الابيض اللي هو سكر سكر جلايسيميك اندكس بتاعه بعد الدقيق الابيض؟ الله، ده الدقيق الابيض معقد حسب كلامك، ما برضه حسب كلامك. انتوا ناقلين من بعض، ناقلين من حد اجنبي، ناقلين من، انت حر، انا ماليش دعوه انت ناقل منين، انا ليا دعوه انت قلت ايه على الدقيق. انت قلت عليه سكر معقد، غلط. اقول لك السكر المعقد ايه الوحيد؟ النشا الابيض اللي عند حضرتك في الـ في الـ في الـ في الـ في المطبخ، النشا اللي في المطبخ ده النشا الوحيد، بل باقي نشا وقيش السكر عمره ما هيعمل. ها، لكن كل معلقه دقيق واحده وقيس السكر، هي نفس الفكره. الدقيق غير السكر، قصدي الدقيق غير النشا غير السكر، الاثنين السكريات الصريحين هو السكر الابيض والنشا. النشا ده بقى ما بيتكسرش وما بيعليش السكر، تخيل، النشا بس، النشا مش الدقيق. الدقيق بقى ماده ثانيه، ومشكله الماده الثانيه في الدقيق مش الجلوتين، عشان يقول لي كده جلوتين فري، لا، انا اكلتك توست فيه جلوتين ومع ذلك الاعراض خفت. الله، يبقى معنى كده ان اللعبه اضخم اضخم من كده. ما تتفهاش وتقول لي اصل الدقيق سعرات، اصل الدقيق جلوتين، اصل الدقيق، لا، الدقيق مشكلتي معاه لا جلوتين، عشان كده مفيش حاجه اسمها جلوتين فري، يعني لا دقيق ذره هيلزمني ولا دقيق لوز هيلزمني. اما انت عطلت فيتامين دي قلت كي 2، انت دايما عندك العطله بدواء، العطله بسبلمنت. النهارده انا عندي عيانين بقالهم سنه ونص ما بياخدوش اقراص ولا فيتامينات ولا دال ولا ه ولا زين. هو ده اللي انا عايزك توصل معاه. يبقى نظام الطيبات مش نظام غذائي، ده انا كل اللي قلته ابعد عن ده وكل ده، لا قلت وجبات ولا قلت عدد كالوريز ولا قلت مش عارف صيام متقطع واشرب شاي اخضر العبط ده، ما قلتش الكلام ده. انا كلامي سهل، انا صلحت مفاهيم في دماغ حضرتك تجاه الطعام، صلحت مفاهيم تجاه المرض، صلحت مفاهيم تجاه الدواء، صلحت مفاهيم تجاه الميه. اشرب ميه عشان تعالج السرطان، اشرب ميه عشان تعالج السمنه، اشرب ميه عشان شعرك، اشرب ميه عشان جلدك ايه اللي اشرب له ميه؟ ده احنا اول ناس فهمنا الناس ان الجلد ده طبقه ميته، ده ميت، ده لو حي ما يستحملش ده. المغنيسيوم بيقول لك في الفرق بين المغنيسيوم ماليت والمغنيسيوم ستريت، يا راجل انت وصلت للمعلومه دي ومش عارف ان المغنيسيوم نفسه ملوش لازمه؟ ده انا هعد لك مش مغنيسيوم، ده عدس مغنيسيوم سلفيت وستريت وماليت وكل واحد استخدام. الله، انتوا ازاي مش فاهمين؟ البيض اكتر حاجه طب انا قلت وهقول لك على حاجه، هو مش شغل كيتو؟ الكيتو ما فيهوش رز. ها، الكيتو ما فيهوش رز، جبت الرز ده منين يا استاذ؟ لا، ما اصل هو الرز ده مزروع، المكرونه مش من امتى بتعرفوا الفرق بين الرز والمكرونه؟ ما هم 5 معالق رز، 5 معالق مكرونه، وطبق سلطه كبير عشان خاطر الالياف. وجهك حتى في الالياف غلط. حبيب قلبي، كل من سبق في مجال التغذية أصاب الخطأ، أصاب الخطأ حتى يوم ما وقفوا الدقيق، وقفوا عشان الكالوريز، وقفوا الدقيق عشان كالوريز، ما وقفوش الدقيق عشان بقى مادة صمغية بتلزق في أمعائك عاملة أعراض القولون وأعراض أنت رايح للارتجاع فاكر إن الارتجاع حمض زيادة أو حمض ناقص. لا، حتى إيفن أنا ما بوصف الحمض بوصفه عشان عملية هضم ثالثة، يعني اللحمة بتتبل في البصل وفي الخل ليه؟ حمض. بعمل ايه؟ تسويه. بعد كده تشتغل عليها النواجذ والقواطع والضروس، ليه؟ بقطعها. بعد كده تنزل في المعده تلاقي فيه حمض يهريها. بعد كده بعد الحمض تلاقي بيبسين، بيبسين، بيبسين، يعني ايه بيبسين؟ بيبسين ده بقى الانزيم اللي هيطلع على اللحمه اللي مهريه في معده حضرتك ويبدا يكسر فيها كده بالمقص. تقوم انت بقى عامل ايه؟ واخد المضاد الايه؟ الحموضه، يقوم موقف البيبسين، موقف الحمض، تاكل اللحمه، تاكل اللحمه تنزل في قولونك تعمل لك ريحه مش كويسه لانها ما اتهضمتش وانت عمال تاكل بروتين كل يوم. هو ده اللي انا بقوله لك. فرقت لك البروتين من بعضه، قلت اللحمه الحمراء دي شكل، ولحمه الماعز دي شكل، ولحمه السمك دي شكل، ولحمه الفراخ دي شكل. ده اللي انا قلت. يبقى معنى كده ان انا ما خليتكش تبص بنفس العين اللي انت كنت بتشوف بيها قبل كده. هو ده اللي احنا بنقوله. عشان كده قلت لك هو نفسه كريم اما طلع ده ماشي على النظام بتاعه. بحذافيره كريم علي من شهرين شكله كان غير النهارده. يلا. مع انه كان قبل كده برضه ماشي بالبيض لانه كيتو وماشي بالخضار عيش البقدونس وماشي بالعيش بدقيق اللوز. انا يا هو شلت الكلام ده من دماغك. هو شكله اتغير، وشه اللي كان وارم راح، وشه اتنحت. وفي الاخر يقول لك اصل انا هو ما يقدرش يتكلم عليا اصلا. هو قبل كده اتكلم من سنتين وقت ما كان هو عنده 4 مليون متابع كان عندي 13,000 وكنت بتكلم على السلطه. دخل واتكلم قال الراجل ده مخرف. ورديت ساعتها قلت لهم كلكم هتلفوا ورايا. لان رد عليه بقى طقم كده بقى اللي هم بتوع فكر تاني. ايه يا دكتور كريم الحقنا ان جدنا من الدجالين. انا الدجالين. لا يا قلبي. وكنت لوحدي. ما كانش لسه معايا جمهور بقى يساعد ويشتم ورايا ويلاحق ورايا، ما كانش عندي الناس دي. كنت لوحدي. انا لوحدي. وقلت لهم كلكم هتلفوا بطابوركم اكبر براسكم دي، هتلفوا تيجوا ورايا. هو جه. هو ماشي على النظام. بروبايوتيك مضر يا استاذ مش فاكس بس مضر. خلاص الوهن العضلي بيخف يا بابا طبعا ده حتى الضمور العضلي بيخف. فطبعا لا طالما انت ناقل وقلت ان انت باحث انت اقل من الباحث، الباحث اعلى من كده. الباحث بيبحث وينتقد. الباحث بيبحث وينتقد ويفند. ده الباحث. لكن انت ناقل، ناقل بالقرى بالحلم. وبصراحة مش بتسمع من عندكم حلو. لأن لو قلت على السكر حلو، أنتوا الحاجة الوحيدة اللي قلتوا عليها حلوة الدهون. وبتحطوها في إيه؟ زبدة فول سوداني، حتى أنا مانحها. بتقول على البطاطا كربوهيدرات جيدة، أنا بقول عليها ضارة. لأن أنا ما بصيتش على كربوهيدرات، أنا بصيت على منتج محصول. قائمة مطعوماتك ومأكولاتك فندتها لك من وسط الجبن، الجبن المطبوخة. من منتجات الألبان الزبده والقشطه بعض الاحيان، فاهم؟ المرتى معانا بالمناسبه. في الاسماك اخترت منها الاسماك. ماشي؟ انا دفعه 2002 مش 3. اسماك اخترت من الاسماك الفليش، والانهي فليش اللي هو متوسط الدهون كمان، يعني انت مش اي حاجه هيصه سمك تبقى سمك، سردين زي سمك القاروص، لا. اما جيت بصيت على السي فود اللي هم كوريا والكلام ده الفارغ ده، طلعوا بايه؟ بالسي فود والجيل فيش وكله وزلطوا وعملوا حسيات يا قلبي، حسيات وانت مش عارف من ايه، ويقول لك امراض مناعيه وانت مش عارف من ايه. ايوه شكله اتغير من ايه يا استاذه ايمان يا فرماوي؟ ها؟ اسالوه بقى، خش قول له انت ماشي على نظام ايه؟ خش قول له الكريم علي انت ماشي على نظام ايه؟ قول له انت بتاكل ايه؟ بتاكل خضار زي ما بتقول لنا ولا لا؟ بتاكل بيض؟ استحاله تكون بياكل بيض دلوقتي. لا مفيش بيني وبين كريم علي اي اتفاق، وش كده. هو بياكل بيض وبياكل فراخ، انا ما باكلش الحاجات دي مانحها اصلا يا استاذ. مبدئيا انا باكل سكر، هم مانحين السكر. عشان ما حدش يقول بس في اتفاقات. النظام اللي انا حاطه مش نظام قابل للاستبدال، يعني لا يقارن بالكيتو والاتكن، لا يقارن. الكيتو والاتكن دول ممكن اشغلهم لك يوم اتنين 10 سنه بعد كده تموت، لان انت بتفقد وزن وبتفقد صحه مع بعض في نفس الوقت. خلاص، انت بتفقد وزن وبتفقد صحه في نفس الوقت، مش كنتوا فاهمين القصه؟ لغيت لك فكره اهميه الانسولين. هم قالوا اهميه الانسولين فين؟ الاتفاق، مفيش اتفاق خالص. انا خليت تبص للانسولين على انه هرمون مؤقت يطلع ينزل هو حر، لكن انت اهم حاجه عندك صحتك، مش عمال على بطال الغده الدرقيه، اصل انت خد الدرقيه، اصل مش عارف ايه، لا لا لا، ايه هو انت طول ما انت قاعد عملت بلبع في حاجه؟ يعني اخد سيلينيا من الغده الدرقيه وروح شم يود على البحر عشان الغده الدرقيه، واجري مش عارف، وكل خضار وجرجير عشان انت والفيتامين سي، يخرب بيت كده، هو انت صفر؟ يعني انت ما عندكش حاجه؟ يعني السلحفه اللي تحتيك بسنين ضوئيه في الهرم التطور بتعمل الشيلد اللي على ظهرها ده من اكل الخس، انت مش عارف تعمل عضلات وانت بتاكل سكر؟ انت في ايه؟ الفيل بيعمل النابين دول وهو بياكل خضار، الحصان اقوى عضلاته وهو بياكل شوية شعير، فانت في ايه؟ كلمة حبوب محدش قالها قبل كده، قال لك نشويات، الدقيق نشويات والمكرونة نشويات والبطاطس نشويات والرز نشويات، قلت لك لا مفيش نشويات، لا انا بذكر اسامي عشان خلاص هو النهارده مش هسيب قائمه بتنطق بالجهل تاني. هي دي شغلتي الاصليه، انا ما بحاربش الشخص بعينه، ما يفرقش معايا، انا فارق معايا الكلام. السكر مفيد رقم واحد، فايده رقم واحد على الاطلاق، السكر مش اي سويتنر، الشوجر الكين شوجر. سكر اللي هو الشوجر كين، والكين شوجر اللي هو ايه؟ سكر القصب. ده اكتر حاجه تاخدها وملهاش ضرر سنتي، ملهاش ضرر سنتي. الكيتو بيبقوا كل بقى بيض وكل صدر الفرخه وتمام، وكل زيوت بقى، زبده الفول السوداني وحط عليها معلقه زيت زيتون. انا ما قلتش لحد في مره اكسر صيامك على معلقه زيت زيتون، ما حصلش، بالعكس ده انا قلت لك صوم زي ما تصوم واكسر على سكر. تاكل سكر ابيض موافق، تاكل شويه عصير سيرب موافق، تاخد مش عارف تمر موافق، تاخد بلح، انت حر، بس سكر سكر. انا النهارده بعد كام سنه من النظام ما باخدش ادويه ولا باخد فيتامينات، خلاص انتهت. ما اناش مستني بقى حبايه السيلينيوم هتخش تشغل الغد، وحبايه المغنيسيوم تخش تساعد الانسولين. ايه ده، انت عبيط؟ انت عايز تقنع نفسك ان انت هتدور العملية دي بشوية مينرالز من برا، معادن، هتحط بقى سيلينيوم وراه مغنيسيوم وراه، فانت هتمشي السايكل؟ لا يا قلبي، ده انت نسيج الكولاجين فايبر مفروش تحت جلدي سجاد، هتدخله ازاي جوه؟ يعني انا دلوقتي خدت اقراص كولاجين تمام، هوصلها تحت جلدي ازاي؟ طب هي لما تيجي تمتص هتمتص كولاجين ولا هكسرها الاحماض امينيه؟ يا نهار ازرق، ده انت لازم بعد ما تصوم، ده كان اللغز في ده، يعني الحل زمان مريض صوم فيقول لك انا الصيام حسني، بس لما كان بيجي يفطر كان بيقع من طول. الله، انا عرفتك اسباب المرض الحقيقيه. احنا عندنا في كتب الطب تلات ارباع الامراض بيكتبوا عليها كلمه ايديوباثيك، يعني اللي شاف تعليق الدكتور علاء نوفل من كام يوم اللي هو استشاري الانف واذن اللي حط حل، خلاص كانوا كاتبين ايه بقى؟ ماشي، اللي هي من كام يوم ستي مش حرق دم ولا حاجه والله الحمد لله. ما هو انت الدكاتره انواع يا ابني، الدكاتره انواع. الدكتور علاء كاتب كومنت بيقول فيه ايه؟ بيقول الطيبات حل ليا لغز كثير من الايديوباثيك. ايديوباثيك يعني غير معلوم السبب. طب عندك مين الصرع غير معلوم السبب؟ الروماتويد، الذئبه الحمراء، كل امراض المناعه غير معلومه السبب، الجوجرين. قال لك ايه؟ يمكن الراجل ده وارث المرض المناعي من ابوه، الجيناتيك، بيسموها الجيناتيك. انا معقول اورث من ابويا اجسام مضاده ضد جسمي؟ طب انت عرف لي المرض المناعي. يقول لك ايه؟ جسمك الصبح اتجنن. عمل ايه يا استاذ؟ جسمك طلع اجسام مضاده ضد خلايا جسمك. ده اللي بيحصل في الزئبق. ما الله بيحصل ايه؟ ان انت جهاز مناعتك، وخلي بالك جهاز المناعه ده مش جهاز في حته معينه زي القلب كده اهو فجهاز مناعتي اهو، لا، جهاز المناعه ده خلايا حوالي 24 مليار ل 25 مليار خليه بتجري في الدم، ليها تصنيفات وليها كاتيجوري وليها هيئه. الخلايا المناعيه دي ماشيه بتشمشم على كل حاجه غريبه، توكسين، سموم، لا خلايا بقى شكلها مختلف، لا خلايا دخيله، لا ده احنا عندنا دوده. الله، ما الدوده ممكن تخش جسم حضرتك. اه ما انت ما بتتقرص هنا في دوده بتجري في دم حضرتك. الدوده دي مين اللي هيشوفها وهيقفش؟ مين اللي هيشوف الفيروس ويقفش؟ الله، خلايا المناعه. في خلايا المناعه دي خلايا تتجدد وتموت، تتجدد وتموت، محتاجه من حضرتك ايه؟ انها تكون مصحصحه، تكون مصحصحه. اهي صرفت الالف دولارات على كريم علي. ايوه، فيتامينات، ده مفيد للمناعه. عرفت منين ان هو مفيد للمناعه؟ انا عايز اما حد يقول لك حاجه قول لي، ما تقولش فين الدراسه، قول له لا مش فين الدراسه، قول له عملها ازاي، قول له عملها ازاي. اما حد بيقول لحضرتك السكر بيعمل التهابات، قول له ازاي بس، فبهت الذي كفر. يعني ما واحد يقول لك انا السكر بيعمل التهابات، قول له ازاي، قول له يعني لو وقفت السكر التهابات هتروح؟ وش كده واما اخد سكر تاني التهابات ترجع؟ هو ده احنا بنقول، هو ده الكلام. البيض متعب ليك، عرفت منين؟ بطله هتخف. طب رجعت له هتتعب. وده اللي انا عملته معاك بقى، يعني ده اللي انا عملته معاك، وقفت ممنوعات وبعد كده انت رجعت لخبطت في العيد، كلت كحكايه بتفوراي، حصل لك رده فعل جسمك، انت تعيط. يبقى معنى كده ان نظام الطيبات ما هوش نظام غذائي. يعني ايه مش نظام غذائي؟ يعني لا بيتكلم معاك في وجبات ولا سعرات ولا كميات ولا توقيت اكل، ولا اتكلم معاك في ضعف البنكرياس. ده بالعكس، ده هي نظرية قامت لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، وبناء عليه حضرتك هتتعامل مع مدخلات الاكل ليك والدواء والمية بقانون. ده ممنوع، والمية مش هتاخد غير وانا بشرب عطشان، انتهت. الشاي بيعمل لك امساك. مشروبات الالبان هتتبهدل قولونك وتعمل لك امراض مناعيه وتوجع ظهرك. البيض بيعمل لك التهابات وامراض مناعيه. الفراخ هتعمل لك اضطرابات هرمونيه وبانيك اتاكس ومشاكل نفسيه. الخضار هيأثر على صحه الكبد ويعمل سرطانات رئه والتهابات رئويه متكرره، وفي النهايه هيبهدل جلدك. الله، هو ده. ده انت جسمك يكسر امينو اسيدز وعضلات والسكر من قص في الدم. يبقى معنى كده ان انت ما تبصش للكلام اللي بيتقال. اما حد يقول لك حضرتك الاكل ده بيعمل الشكل، اقول له ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ يا اما نجرب انا وانت، يا اما نجرب انا وانت. لكن هنتكلم بقى تقول اصل دايما عين السكر عنده قصور في البنكرياس، ليه كلنا عندنا بيجينا قصور في نفس الوقت في البنكرياس؟ هو ده السؤال. طالما انت فسرته بكده، انت فسرت كل الاعراض اللي عندي بسبب ارتفاع السكر في الدم بسبب قصور البنكرياس. هل كلنا شبه بعض؟ اه كلنا شبه بعض. كلنا شبه بعض، وكلنا بيحصل معانا في نفس السن. ممكن تقول لي ايه السبب؟ ابن رياضي يا دكتور، ايه اللي خلاه يجيله سكر؟ ما اعرفش، هو مش سكر، ما عندوش سكر، ده هو عنده حاله انتوا اللي فسرتوها انها سكر. وفسرتوها يعني انت سميت المرض على اسم السكر اللي لقيته في البول. يعني انت اسم سميت المرض سكر عشان هو انت لقيت سكر في البول. طب هو السكر اللي في البول ده عمل في دماغه الزغلله؟ لا. هو اللي عمل في ظهره الوجع؟ لا. هو اللي خلاه عنده وهن؟ لا. هو اللي خلاه عنده سوء تغذيه؟ لا. مش هو، امال هو ايه؟ هو احنا لقيناه بس هو عالي هنا خلاص، لقينا عالي في الدق في البول وعالي في الدم والاعراض دي موجوده، فانا بالتالي مقاومه الانسولين الحقيقه موجوده طبعا، بس مقاومه الانسولين لو رجعت في فيديوهاتي مش مرض، دي حاله جسمك بيخشها بمزاجه. هو انت سمعت عن كلمه مقاومه غير مع الحاجات الغريبه؟ يعني يقول لك الراجل ده عنده مقاومه ظهور انتي بايوتيك ريزيستنت بكتيريا، يبقى مقاومه المضادات الحيويه، ادي واحد. مقاومه الانسولين، اثنين. مقاومه نزول الوزن، ثلاثه. ادي ثلاث مقاومات كلهم انت سبب فيهم، جسمك ملوش علاقه، جسمك بيعمل اللي عليه. اما المضاد الحيوي دخل والبكتيريا رفضته، ما هو انت ايه اللي ايه اللي خلاه يترفض؟ جسمك حاربه، مش البكتيريا اللي حاربته، هو جسمك حاربه. عندك مضادات حيويه يحصل منها ريزيستنس مقاومه، الانسولين اللي بتديه من بره بيحصل منه ريزيستنس مقاومه. الله، عمال تدي انسولين انسولين والسكر ما بينزلش، لان انت فهمت ان الانسولين غرضه تنزيل السكر في الدم، مع ان الدراسه بتقول لو انت كلت سكر وحقنته في الوريد السكر اللي كلته يعلي الانسولين 3 اضعاف السكر اللي تتاخد بالفم. بالفم، لا مش حاجه اسمها تلتفت في غيرك، ده صميم شغل، مفيش راس تطلع تتكلم غلط النهارده. كل الدكاتره الكبار حطوا لسانهم في بقهم. يعني ايه حطوا لسانهم في بقهم؟ يعني محدش بقى عارف يتكلم. سالوا الراجل المحترم الكبير ده، قالوا له فوائد الصيام، قالوا ما اعرفش. عشان ما خلاص النهارده بقى في علم هيتكلم غصب عنه. فموضوع مالكش دعوه بحال، لا مفيش حاجه اسمها مالكش دعوه بحال. المرحله دي مرحله ارساء قواعد وارساء مفاهيم، فمش عايز لغواشه. ولا واحد حد النهارده واحد يقول لك ايه في تشابه بين ال، مفيش حاجه اسمها انت مش بتقارب وجهات نظر ولا مقارنه اديان. لا، دي سكه ودي سكه. دي سكه كالوريز وعبط، ودي سكه طب وشفاء. هو ده اللي احنا بنحكي عليه. الصمام المترالي الحمد لله الارتجاع بقى حاجة بسيطة. اسمع وردة شبايك بتقول لك ايه، ده وردة دي طلعت عيني بالمناسبة. وردة شبايك دي الصمام المترالي بقى ازاي؟ بالايكو، شافته بالايكو. الصمام المترالي شافته بالايكو. الايكو اللي اتصلح ده مش بالحجاب ولا بالدواء اللي انا اديته لك، بالالتزام بالممنوع. طالما منعت المرض هيختفي، الالتهاب هيروح، جسمك هيصلح نفسه. زي ما انت متعور في رجليك، بعد ما تتعور ايش رصد وبعد كده ايش رادخينه وكي يبدا الهيلينج والالتئام حواليها تبدا ازاله هذه القشره. فاهم؟ هو ده اللي انا بقول، هو ده اللي انا بقول. مفيش وقت النهارده ان انا اراضي الناس. الطيبات ليس نظام للتوفيق بين الانظمه السابقه، لا، الطيبات نظريه متكامله اتحطت عشان انت تبطل الدواء بتاع حضرتك وتخف من غير علاج، لان انا وضحت لك السبب الاصلي لمرضك. ما لا قلت لك غير معلوم زي ما هم قالك الصرع غير معلوم، ولا قلت لك وراثه، لا، قلت لك السبب الاوحد والوحيد هو اكلك او دواء تبتغل حاجه بالفم. يعني اللي بياخد كنترولوك اكنه بياكل دقيق، اكنه بياكل دقيق. اللي بياخد كنترولوك اكنه بيشرب بيبسي بالمناسبه. خلاص، يعني عشان نحط في بالكم، ما انا من ضمن ممنوعاتي ادويه، ما انا من ضمن ممنوعاتي ادويه، زي دواء السكر ده ماكرو ممنوع، دواء الانجي والكوليروز والليبيتور والاتور ممنوعين. فدول منعهم يتساوى عندي في عدم شرب الميه. ما انت لو بتشرب ميه كتير انت هتضر نفسك، فانت كده بره النظام برضه، لان النظام ده قواعد اتبعتها بقيت جواه، ما اتبعتهاش ما بقتش جواه. يعني موضوع الدخله بتاعت ايه، هو الليفت معانا ايه العبط ده؟ يعني ايه الليفت معانا حبيبي؟ النظام اتحط، انت هتاخد وجباتك وغذائك من ورا دول. الزياده اللي من عندك دي قابله للنقاش بقى، لكن الخضار في على اطلاقه مضر. الخضار على اطلاقه مضر، سويته قللت الضرر بس لسه مضر. زي ما انت اكلت الفول، الفول فعيان انيميا الفول يعمل له هيموليتيك انيميا. يعني ايه؟ يعني يبدا خلايا الدم الحمراء تتكسر جوه الشرايين، فتبدا انت تجيلك بقى ايه؟ صفرة، ماشي؟ ويجيلك كبد فيه مشاكل. ده من ايه؟ من شويه فول كلتهم. يتساوى الفول مع السلفة مع دواء، يتساوى الفول مع الاسبرين. الله، يعني الفول والسلفة والاسبرين بيعملوا نفس الاستريس على كرات الدم الحمراء. طب ما انت طالما عارف كده، طب انا لو حتى الانزيم ده عندي سليم، ما انا هتعرض لنفس الاستريس وهيقعد جسمي يعاني منه. فما تسالش بعد كده انا منتفخ ليه؟ ولا عندي صداع ليه؟ ولا في زغلله بعد طبق الفول ليه؟ ولا الكلام ده، ما تسالش. ما انت طب ما تعرض لاستريس، جسمك بيتعامل معاه على مقدار طاقته. الناس كانوا زمان يقول لك السكر، السكر ده الغذاء الاول ومصدر الطاقه الوحيد للخلايا. انا كل اثبته لك بعد كل الشرح ده، انا عملت قاعده طبيه من غير الاطباء. يعني انا بتكلم في دكاتره بتتفرج عليا ودول مستنيهم، عشان دول اللي هيشيلوا الكلام ده بعد كده، بس شيلوه صح. يعني ايه يشيلوه صح؟ يعني ياخدوا المعلومه كامله نقيه شفافه. لو طبقها هو في اي حته في الصين هتشتغل معاه. لكن طول ما هو ماشي من هنا بيفكر انا فهمت هو عايز حبه كامله انت ما تدخلش نفسك كده. انا حطيت لك بديل عشان خلاص تعرف ان الجلوتين مش مضر. وتعرف ان العيش ممكن يعمل عيش عادي بقمح عادي ويطلع كويس. لكن احنا لسه ما وصلناش، هو ده اللي انا بقوله. يبقى الطيبات ليس يعني ما حدش اسمع حد يقول لك ايه الدكتور بيعالج بنظام غذائي، لا. الدكتور بيعالجك عشان عارف سبب مرضك، مش نظام غذائي، لا مش نظام غذائي. يعني لا يستبدل ولا يستحدث، خلصت. بس. ماشي؟ أنا طبيب أسنان مقتنع بمليون في المية بكلامك، كتر خيرك يا أحمد يا هشام، كتر خيرك. بس. النهارده أول يوم لينا شغل في العيادة. تاني حاجة أنا ما بحبش الاستعطاف، يعني أصل فلان عنده وفاة فأصل صعبان علينا، فأصل أنت يا دكتور أنت كنت عنيف قوي في الكلام ومنتقد جامد وأنت وساخر ولازق في أيوة. ما ينفعش في الحق نبقى باينة باين، ما ينفعش ما ينفعش. وأما أجي أقول لك الكلام ده غير عشان خاطر يبقى هو غير. عشان ما تحط المقارنه تبقى انت فاهم بتقارن ازاي، عشان ما تتوهش، عشان ما تتوهش. اصل ضياء مش موجود فنسمع فلان، لا اسمع بقى حد. اصل خلي بالك، بص انت لو تهت مني جوجل مش هيلحقك، يعني انت لو تهت مني جوجل مش هيلحقك. تمام؟ كلمه طيبات احسن حاجه موجوده، ده اللي احنا عايزين نقول. يعني معروض قدامك لسته اكلات رتبتها لك، بس العيش ده كله ممنوع تاكلي ده، بقسماط حتى لو بحبك لا ممنوع تاكلي ده. طيب المشروبات الغازيه حتى لو دايت حتى. بصوا بالمناسبه المشروبات الغازيه في وقت من الاوقات ننصحكم بالاسبرتام، وكان رجع وقال لك ده بيعمل الزهايمر. يا جماعه الاف دي اي دي وظيفتها طرح الادويه ولمها من السوق. مفيش دواء على وجه الارض تم تصنيع ملوش اضرار، ومفيش دواء على وجه الارض مش قابل للانصاف وقابل التحكيم. خلاص؟ فعشان كده حضرتك اما انت ايوه عشان كده بتيجي تبص للاف دي ايه بتقولش ده ابروفد، ما هو كان في غيره ابروفد واتشاف. ده كان في بروتوكولات يعني طريقه تعامل مع ادويه ابروفد واتشالت، قال لك احنا كنا بنتعامل غلط فاحنا مش محتاجين ده. خلص. طيب مش هقرب خالص. اعملي بس قهوه محمد ولا زي دي. خلاص نظام الطيبات مش هيتكتب يا جماعه، نظام الطيبات في فيديو على الصفحه، اللي عايز يتفرج عليه يتفرج عليه. انا قلت الاسماء والناس اللي ماسكين الصفحه يبقوا يبعتوا اللينك. سكر سرطان الدايت بيعمل سرطان، ايوه مكرر بينتجوه يا اخوانا وحاطينه في البتاع. والاوزيمبك قاتله، وقلت لك اضرارها ايه الاوزيمبك. فارجوكم الجوك للدواء فقل واضيق الحدود، هو ده اللي انا عايزه. صحتك عندي اهم حاجه. الله يبارك فيك يا انس، كتر خيركم. اشكركم واتمنى اكون يعني الرساله بتاعت الكلام بقت واضحه. عشان موضوع دكتور بيعالج بنظام، لا انا مش بعالج بنظام، انا بس كل اللي انا بعالج بمنع اسباب المرض، واسباب المرض كلها مدخلات عن طريق الفم، ماكول مشروب مسموم اللي هو الدواء، ماكول مشروب مسموم. يعني انت بتاكل حاجه او بتشرب حاجه او بتاخد دواء حاجه، هو ده اللي عامل لك اعراض. وعايز اقول لك معلومه حطها برضو حلقه في ودنك، في اعراض اسمها دراج انديوزد لوبس، يعني ذئبه حمراء بسبب شويه ادويه. طب انت متخيل؟ وده اللي انا قلته من كام يوم، ان ادويه مثبطات الحموضه بتعمل ذئبه حمراء. تخيل يعني لو لعبت في حموضه معدتك ممكن اقلب جسمك في مرض مناعي. هو ده. يبقى معنى كده ان انت مش كل دواء انت بتاخده بتسلم عليه وتقول ايه اصل ده الضغط، لا في ادويه ضغط منها الثايازايد، ودي مدرات بول اللي هو موجود في الكابوزايد بيعمل ذئبه حمراء واعراض ذئبه حمراء. بس اشكركم واحد يقول لك ينام كويس. واتمنى اكون بس رسالتي وصلتها. ولو النهارده عندنا وقت ممكن نطلع مع بعض لايف صغير. البنادول عادي يعني ممكن نستخدمه لو في الم او صداع يعني مبرح. يعني مفيش حاجه اسمها السكر الابيض غير مضر، غير مضر يا ميلاد. السكر الابيض غير مضر بالمره. يعني لو كلت 20 نص كيلو سكر ابيض دلوقتي ما تاكلش قدامه معلقتين عيش بلدي او عيش فينو او عيش تميز اي الحاجات دي. يعني قدامه نص كيلو سكر ما ياثرش فيك سنت، لو قدامه معلقتين او كحكايه القصه تبقى كده، فرقت القصه تمام. فالموضوع انا مش هسيب حد يتكلم كلام وهسكت، معلش مع احترامي، مش هسيب حد يستغل اسمي وهسكت زي الناس الضيائيين اللي هم طلعوا دول. مش معنى ان انت متبع النظام او متحمس لضياء العوضي فمعنى كده ان انت هغفر لك اللي انت بتعمله او هغض البصر على اللي انت بتعمله ايا كان، حتى لو بتفيد الناس بسنتي وبتضرهم قدامه سنتي ممنوع ممنوع. والا كنت انا زمان كنت استفدت من القصه دي بشكل تاني، لكن انا بالعكس انا طلعت كل معلوماتي في الشارع وبنمي الثقافه للناس كلها اللي بتتابعني، عشان ما حدش بعد كده يقول لك ايه انت بتحرق سكر. لا ما بحرقش، لا انت اصل انت لو ما اتنفست هتنزل الضغط. ايه ضغط؟ الا انا قلت الكلام ده ما قلتوش، ما تقلبش انت، ما تضيفش من عندك، ده التاتش بتاعك بقى شغل العلويين بقى. ها لا اصلا انا بحب قال البيت اكتر منك، اوعى تعمل كده معايا خالص. انا مش هداهن ولا هنافق عشان واحد كاتب على اسمي عنده في الجروب، استحاله. ولا فارق معايا انت ولا الفولورز دي عايزها اصلا، انا اللي فارق معايا انت، العيان بتاعي هو ده اللي فارق معايا. مش عايز، مش بحطم اصنام عشان اخلق لك اصنام جديده. يعني مش هكسر اصنام عشان اخلق لك اصنام جديده، استحاله مش هعمل كده. حتى لو انا الصنم ده مش اخلاقه برضه، بالعكس انا ما بهزر وبسخر من اللي حواليا عشان انت تعيش كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حسان بن ثابت، قال له اهجهم وجبريل معك، ما تسيبش حد فيهم يتكلم. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هتهجيهم، طب انا وما كيف نسبي؟ ده ما انا في وسطهم، ما انا من بني هاشم. قال له لأسلتنك كما تسلت الشعرة من العجين، هطلعك بقى دي شغلتي، فاهم؟ فمفيش حاجة اسمها ما تسخرش، لا هسخر من كل اللات والعز. أي كلمة هتتكلم في شوية أصنام جديدة مش ههزر، ما فيهاش هزار ولا هعمل حساب. لا تقول لي أخ ولا صديق ولا مؤيد ولا، لا فرق معاك الكلام ده، الحق واحد والكلمة الحق واحدة. انا يا بابا عامل فيديو ليها بقى روحي شوفيها بتاعت الاوزمبك دي بقى. خلاص الحق واحد وكلمه الحق واحده، مفيش 600 حق ومفيش تاتشات. اصل انا ضيائي فهحط لك واعمل تمارين تنفس، اذا كان اتريقت عليه بما فيهم ابراهيم الفقي الله يرحمه كان بيقول لك اتنفس فانت تحرق دهون، لو اتنفست براحه تحرق جلوكوز. شوف يا جماعه ارجوك سمعتوا، لان انتم ما كانش عندكم حلول، مش عارف تخس ومقلل الاكل مش عارف تخس وبتشرب ميه بس بتتخن عليه، فيقوم قايل لك ده تنفس واعمل تمارين تنفس ونام على جنبك وتنفس وارفع رجلك وتنفس. ايه يا عم واشرب بطك وانت ماشي، ايه العبط ده؟ صدقت كل الكلام ده؟ واشرب ميه سخنه، واشرب ميه سخنه على الشمندر على البرغل على زعبوط العفريت واشرب. لا يا قلبي، ده انا كل واحد هيتكلم كلمه في العلم مش عجباني همسحه ومش هسيبه يتكلم، هقعده في بيته. اللي يطلع بعد كده ويقول على نفسه عالم انا مستعد للمناظر. خلاص انا مستعد. بصوا اللي مستعد لمناظرة ضياء العوضي انا جاهز، اقسم بالله، ويسيب وما يسيبهاش كمان، يحطها في رسالة وانا هعلن عنها وانا جاهز للمناظر، ويختار المكان والميعاد طالما الدكاترة بقوا عظماء بيتكلم. انا موافق. فاطمة اطلعي من دماغي، مش كل شوية اعصابك اطلعي من دماغي بقى. فاللي عايز يناظرني انا جاهز، مش عايز تايتل يا عم، حتى لو مش دكتور هو خالص. يعني انا مش زعلان من، انا مش عايز دكتور، ان شاء الله يكون حنوتي موافق هنظره، بس يكون طالع ما يقوليش ايه الدراسات بتقول، يطلع يتكلم ما يقوليش الدراسات بتقول، يطلع يتكلم ما يقوليش الدراسات بتقول. عالج نفسك بنظرياتك بقى، خلي الرعش دي تروح، خلي عينك المزغلية دي تروح، عضلاتك اللي مش عارف تقوي. كريم علي وش كده ماشي على النظام بحذافيره، روحوا شوفوه شكله من شهرين، هكا محمد هكا شوفوا من شهرين شكله، شوفوا شكله النهارده وقولوا انت ماشي على انهي نظام. لو ماشي على كيتو انا موافق. اشكركم واتمنى ما اكونش طولنا عليكم. اشكركم بس في عيانين هنا نبص عليهم بقى. النهارده اول يوم ليا في العياده وزي ما قلت لكم انا ما بحبش المسكنه. انا ما طلعتش اشتكيت قلت لهم الحقوا اقفلوا عيادتي ولا ابويا مات الحقوني ولا مش عارف ايه. ما قلتش الكلام ما قلتش. لكن حد هيطلع بقى يقول لي اصل عياله ماتوا انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه. انت راجل بتتكلم في علم هيترد عليك علم مش بالمسكنه. اصل انا خالتي بتقول لك والنبي بالراحه عليا وانت بتتكلم عليا ماليش فيه ما يخصنيش. زرعت فيك ايه القوه وقدره المناظره موافق. لكن هتطلع تتمسكن اصل انا عندي حاله وفاه ما تتكلمش بقى. اللي عنده حاله وفاه يقعد بقى على جنب، اللي ما عندوش يتكلم زي الكورتيزون. هم طلعوا دايما يقول لك انت الكورتيزون عندك ايه كتير فانت عشان كده مجهد. لا ازاي؟ ده انا ما عنديش كورتيزون، ده لو عندي كورتيزون كان زماني كل نشاط. ادي الكلام اللي قالوا عليه، ارجوكم شكرا يا مها. بشكرك يا مها على الفيديو الجميل اللي عملته لنا من القدس. ولا تنسونا من صالح الدعاء وندعي لمها يا جماعه كتر خيرها برضو. التاتش بتاعتها باينه على الصفحه. مها في الاول مرضتي بعد كده الفان بتاعتي بعد كده يعني احد الاذرع الخفيه للشغل بتاعنا. اشكركم اشكركم اشكركم واتمنى منكم ان انا ما اكونش ضايقتكم. واللي زعلان مني ارجوكم يتفلق. يعني اللي زعلان مني وشايف ان انا راجل يعني ردودي صعبه وناشف ولا يشرفني ان اتابعك ولا لو شفتك في الشارع هزعلك. خلاص؟ اتمنى اشوفكم على خير ولا اله الا الله. تصبحوا على خير.